رفع الحدث وزوال الخبث. فالأحداث التي تقوم بالبدن سواء كان حدثا أكبر أو سواء كان حدثا أصغر رفعه من شروط الصلاة. وعبر عن الحدث بالرفع لأن الحدث معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. وكذلك الطهارة زوال النجس، والنجس المراد هنا المراد بها النجاسة الحكمية والنجاسة العينية، فلا بد من الطهارة منها سواء كانت في بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، فلا تصح الصلاة مع النجاسة. فإزالة النجاسة شرط أيضا لصحة الصلاة. وعبر الفقهاء والعلماء عن النجس بالإزالة لأن النجاسة جرم تزال من البدن أو تزال من الثوب أو تزال من البقعة، فهذه هي الطهارة الشرعية: رفع الحدث وإزالة الخبث. ورفع الحدث وإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون إلا بالماء، لأن الماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا عند تعذره أو عدم الاستطاعة باستعماله. فالأصل فيها الماء لأن الماء له خاصية، للماء خواص تذيب النجاسات وترفعها وتدفعها بخلاف غيره من المائعات، فليس لها ما للماء من هذه الخاصية الدقيقة التي تذيب بها النجاسات. ثم إن الماء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وجعلوه طهور وهو الطاهر بذاته المطهر لغيره، هذا هو القسم الأول، طاهر بذاته ومطهر لغيره، وهذا يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات. والقسم الثاني طاهر بذاته غير مطهر لغيره، وهذا هو الذي يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث فهو النجس، وهذا لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات، لأنه ينجس غيره فكيف يطهره؟ وتقدم لنا أن الصحيح أن الماء قسمان فقط، إما طهور وإما نجس. وأما القسم الثاني فإن قال به كثير من أهل العلم، إلا أن المحققين من العلماء قالوا إنه لا يوجد قسم لا طاهر ولا نجس في الشريعة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. وهنا نشرع في بيان القسم الثاني الذي قال العلماء عنه إنه طاهر غير مطهر، فقال: ولا يرفع وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فهذا طاهر غير مطهر. إذا تغيرت صفة الماء بشيء سقط فيه، إما طبخ فتغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه لكنه تغير بطاهر، فهذا طاهر غير مطهر. أو أنه جعل معه غيره جعل معه غيره فهو أيضا أصبح طاهرا غير مطهر. لما هذا؟ لما صار طاهرا غير مطهر؟ قالوا لأنه أصبح لا يسمى ماء مطلقا، وإنما يقال له ماء، ماء مثلا ماء فول أو ماء باقلة أو ماء كذا، فأصبح ماء غير ماء مطلق، ولا يرفع الحدث إلا المياه المطلقة. ولكن الراجح أنه ما دام أنه يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور. نعم، إذا صار شاهي أو أصبح عصير أو نحو ذلك فهذا لا يسمى ماء، هذا لا يقال له ماء، فلا يصح التطهر به. لكن ما دام أنه يقال له ماء فإنه وإن تغير، ما دام أن التغير أنه بأشياء طاهرة، فالصحيح أنه لا يزال باق على طهوريته، وأن طهوريته باقية لم تزل. ومثل ذلك إذا رفع بقليله حدث، تقدم لنا ما هو القليل من الماء وما هو الكثير، فما كان دون القلتين فهذا يسمى قليل، ومن القلتين فصاعد يسمى الماء الكثير. والقلتان نحو خمس قرب، نحو خمس قرب، وبعضهم قال أنها في عمق، في ذراع وربع، وربع ذراع عمقا وطولا وعرضا. إذا كان الماء بهذه الكيفية فهذا هو القلتان الذي جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. القلة المراد فيها الجير، قيل لأنهم كانوا يقيسون بها لأنها قلال معروفة، لأن هذه القلال معروفة كما نعرف مثلا الصاع والكيلة والكيلو، فصاروا يقيسون بها الماء قليلا كان أو كثير. فالمهم أنه إذا كان قليل وتغير ورفع بقليل ورفع به حدث سلبه الطهورية. فلو فرضنا مثلا إنسان هو جنب وغمس نفسه بهذا الماء القليل، أصبح هذا الماء القليل طاهر لكن غير مطهر. لما هذا؟ قال لأنه سلبت منه الطهورية، لما رفع به الحدث سلبت منه الطهورية. أو كان مثلا إنسان يغتسل من الجنابة أو يتوضأ من الحدث، وكان هذا الماء يتساقط في طشت، يتلقيه الإنسان في طشت، هذا الماء المتساقط من الغسل من الجنابة أو من الوضوء هذا أصبح طاهر غير مطهر. قال لما هذا؟ قال لأنه استعمل في طهارة، وما دام استعمل في طهارة فمعناه أن الطهارة أن استعماله سلب الطهورية منه. ولكن تقدم لنا أن هذا قول مرجوح، قول مرجوح، وأن الماء ما دام أنه ما تغير بالنجاسة فإنه لا يزال طهور، طاهر بذاته مطهر لغيره، سواء استعمل في طهارة أو سواء تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه، ولكنه بشيء طاهر. ما دام أنه يطلق عليه اسم الماء وأن مسمى الماء ما فارقه فهو لا يزال على طهوريته. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. أما أن نجعل ماء لا مطهر ولا نجس، طاهر ولكنه غير مطهر، فهذا قال المحققون من أهل العلم إنه لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مثل هذا الماء. وأما هنا فقال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، طبخ حتى تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه لونه، فهذا يعتبر عندهم أنه طاهر غير مطهر. أو جعل معه شيء، مزج معه ما خلطه من الطاهرات وأصبح لونه متغير أو طعمه متغير أو لونه متغير فهذا أيضا طاهر غير مطهر. مفهومه أنه لو صار معه طاهرا لكن لم يمازجه كما تقدم في القسم الأول بأن كان معه دهن أو زيت أو نحو الأشياء الخفيفة أو مثلا بنزيم أو نحو ذلك، ولكن هذه الأشياء لا تمازجه ولا تخالطه لأنها أشياء خفيفة، الماء أثقل منها فهي تطفو على أعلاق، فمثل هذا لا يزال باقي حتى عند الفقهاء لا يزال باقي على طهوريته، لأن هذه الأشياء ما خالطت الماء. تجد الماء مثلا الدهن على أعلاق أو تجد الزيت على أعلاق، فهذا حتى عندهم أن هذا وإن كان معه لكنه ما دام أنه ما مازجه ولا خالطه فالماء باق على طهوريته. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني أيضا صار طاهر غير مطهر. إنسان مثلا عنده هذا الطشت أو هذا القدر أو هذا الإناء فيه ماء، بعدما قام من النوم قبل أن يغسل يديه 3 مرات وضع يده فيه، يقولون هذا الماء أصبح طاهر غير مطهر. لما هذا؟ قال لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. الحديث نعم فيه النهي عن غمس اليد في الماء بعد النوم، ولكن ما فيه أن الماء بعد الغمس أنه أصبح طاهر غير مطهر، ما فيه، ما يدل على هذا، يدل على النهي، لأن اليد كما جاء في الحديث أن الإنسان لا يدري أين باتت يده، اليد تطوش في البدن والإنسان نائم ما يدري أين ذهبت يده، فإذا غمسها في الإناء نعم تقدره وتوسخه ويكره الماء بعدها، ولكن ما يفهم من الحديث أن الماء أصبح طاهرا غير مطهر وأن الغمس هذا سلبه الطهوري، ما يدل على هذا. لكن هنا جعلوه قال أو غمس فيه يد، يعني مثلا لو غمس رأسه أو غمس رجله ما يضر، يد قائم من نوم، يعني لو غمسها وهو لم يقم من النوم ما يضر، ومن نوم ليل. لما هذا فرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ بأمرين، أولا أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوتة ما تكون إلا من نوم الليل، إذا نام الإنسان بالنهار ما يقال هذا بات بل نام فقط، أما البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن نوم الليل طويل ويستغرق فيها الإنسان، وهو الذي يحتمل أن تكون يده طاشت في بدنه وأنها لامست أشياء مستقدرة ونحو ذلك، فهو لا بد أن يكون من نوم ليل، فلو غمس يده بعد نوم نهار ما ضر على الراجح، وأن يكون النوم ناقضا للوضوء بمعنى أنه نوم كثير، إن كان إنه نعاس أو خفقان أو نحو ذلك هذا لا يضر، هذا خفق رأسه أو نعس أو نحو ذلك بحيث أن هذا النوم لا ينقض الوضوء فهذا لا يضر، لا بد أن يكون النوم طويل. هذا الماء عندهم أنه أصبح طاهر غير مطهر لما غمست فيه يد القائم من النوم، والمراد باليد الكف، لو غمس مثلا كوعه أو غمس مثلا ذراعه لكن كفه لم يغمسها فالماء باقي، هذا خاص في اليد فقط. هذا كله من أنواع المياه التي هي طاهرة غير مطهرة على موجب ما ذكره المؤلف. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أو مثلا عندهم هم أن النجاسات لا بد أن تغسل 7 مرات لأنه جاء في الحديث في حديث عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، لكن الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا من الأحاديث الضعاف التي لا يقوم بها حج. فالصحيح أن النجاسة تزول وأن المكان يطهر بعدها إذا زالت، إذا زالت سواء غسلها سبع مرات أو أقل من ذلك، فالمدار على زوال عين النجاسة. متى ما زالت عين النجاسة ثم أتبعت الماء طهر، طهر سواء كان بقعة أو سواء كان بدن أو سواء كان ثوب أو إناء أو أي شيء، هذا هو الراجع. المهم من هذا أن المؤلف يقول ما دام الإنسان يغسل النجاسة وماء النجاسة ينزل، ماء الغسل هذا ينزل، فإنه نجس، نجس إذا كان متغير الماء من النجاسة، أو كان قبل السابعة ولا لم يتغير، أو كان قبل الغسلة السابعة ولا لم يتغير. أجل ما هو الماء الذي يكون طاهر غير مطهر؟ قال إذا كان السابعة أو آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهذا هو الذي يعتبر طاهر غير مطهر. والذي يريحنا والذي نفهمه من الشريعة أن الماء إن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس قليلا أو كثير، وإن كان لم يتغير بالنجاسة لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طهور. نستريح بهذا، هذا هو الشرع، وهذا هو الذي يفهمه المسلمون، وهذا هو الذي يوافق العقل. فإن الماء ما دام أن فيه أثر النجاسة بلون أو طعم أو ريح فهو نجس قليل أو كثير. أما إذا كان ليس فيه نجاسة، لا لا لا لا أثر لون ولا أثر طعم ولا أثر ريح، فهذا طاهر، هذا هو الراجع. لكن هنا إذا كان آخر غسلة زالت فيها النجاسة فهم اعتبروه أنه طاهر غير مطهر. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، الطاهر غير مطهر، إما أن يكون تغير بالطبخ أو يكون تغير بساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو كان آخر غسلة زالت فيها النجاسة. هذه أمثلة. إذا كان بهذه المثابة فهو عند بعض الفقهاء أنه أصبح طاهر غير مطهر، والراجح كما تقدم أنه ما دام أنه ما تغير بنجاسة فإنه طهور، يطهر ويستعمل في العادات ويستعمل في العبادة، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. إذا تقدم لنا قسمان من أقسام المياه، الطهور والطاهر. هذا وأما القسم الثالث فهو النجس، القسم الثالث الماء النجس، والماء النجس لا يجوز استعماله لا في عادة ولا في عبادة، لا يجوز الإنسان يشربه ولا يطبخ فيه ولا يزيل فيه وسخ ثوب ولا وسخ إناء، ولا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل منه لأنه نجس فاقد للطهارة وفاقد الشيء لا يعطي. والمؤلف هنا قال والنجس ما تغير بنجاسة، هذا كلام طيب، إن النجس هو ما تغير بالنجاسة، فإذا طعمت النجاسة أو شممت رائحتها أو تغير لونه بها فهو نجس، حتى ولو كان بئرا كاملا، لو كان بئر أو صهريج كبير وهو وريح النجاسة فيه أو طعمها أو لونها فهو نجس لأنه متغير بالنجاسة. وأما لكن جاء بقسم آخر قال أولاقاها وهو يسير فهو أيضا نجس. هذا ما دار الخلاف، وهذا القول الذي المرجوح، هذا قول مرجوح، يعني يقول إذا من الماء لاقى النجاسة فهو نجس ولو لم يتغير، لو لم يتغير، يعني معناه أنه لو كان عندك مثلا ما قلنا إن الكثير خمس قرب، إذا كان أقل من خمس قرب مثلا ووقع فيه مثل رأس الدبوسة من البول أصبح نجس. هذا على هذا الكلام لأنه لاقى النجاسة، لأنه لاقح يعني ما كثير أربع قرب أو نحوها، وقع فيه رشة من البول أو رشة من الدم مثلا قليلة جدا حتى ولو لم يدركها الطرف من البول، إذا كانت من البول أصبح هذا الماء نجس. هذا قول ما هو صحيح، هذا القول. ولهذا قال أو لاقاها وهو يسير، واليسير تقدم لنا أنه ما دون القلتين، وما كان من القلتين فصاعد فهذا هو الكثير. قال أو لاقاها وهو يسير يعني فأصبح نجس، ولكن تقدم لنا حد النجاسة من الماء الطاهر من الماء النجس، أن الماء النجس هو ما كان متغيرا بالنجاسة. وأما وإذا لم يتغير بالنجاسة لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهذا طهور طاهر، طهور طاهر بذاته مطهر لغيره، ما دام أن النجاسة ليست فيه لا ريحها ولا طعمها ولا لونها فهذا طهور قليل أو كثير، حتى ولو كان أقل من القلتين، ولو كان مثلا إناء صغير وقع فيه قليلا من النجاسة لكن ما غيرت النجاسة، فهذا الراجح أن هذا الماء أنه طهور طاهر بذاته يطهر غيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. هذا هو القول الصحيح. أما هنا قال والنجس ما تغير بالنجاسة، هذا كلام مسلم إن النجس هو ما تغير بالنجاسة قل أو كثر. قال أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير، إن كان كثير ما ينجس إلا بالتغير، لكن نحن نقول وإن كان قليل إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يغسل إنسان النجاسة والماء ينزل، الماء ينزل وجمعنا هذا الماء وجدنا أنه لا تغير ريحه ولا تغير طعمه ولا تغير لونه بالنجاسة، فعندهم أنه نجس لأنه لاقى النجاسة، ما دام غسلت به النجاسة فقد لاقاه. لكن الراجح لا، الراجح أن هذا الماء أنه لا يزال باق على طهوريته، ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة لا لونه ولا ريحه ولا طعمه فالراجح أنه لا يزال باق ولو لاقاه. ولهذا قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، قبل زوال النجاسة لأنه لاقى النجاسة في هذه الحال. عرفنا النجس على المذهب أنه ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير، هذا هو النجس على ما كان تكلم عنه الفقهاء. ولكن الراجح الذي يجب أننا نحطه في رؤوسنا ونفهمه أن الراجح من كلام أهل العلم أن النجس هو ما تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير ريحه، ولو كان التغير قليل، لو كان قليلا جدا، لكن ما دام التغير بالنجاسة فهو نجس. فإن كان لا إلا ما في أثر للنجاسة لا ريحه ولا طعمه ولا لونه فالراجح أن هذا أنه طهور قل أو كثر، هذا الذي يجب أن نعرفه. الماء النجس هل يمكن تطهيره؟ هل يمكن معالجته ليطهر هذا الماء النجس؟ قال نعم. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هذا طريقة معالجة الماء النجس ليكون طهور، إما أن نضيف إليه طهور كثير، نضيف إليه هذا الماء، عندنا هذا الإناء ماء النجس وحنا ما نحب عندنا مثلا أزمة ماء أو في بر أو نحو ذلك ولا نريد أن نريق هذا الماء، فما الطريق إلى أن يكون طهور؟ قال تضيف إليه ماء كثير طهور، فإذا أضفت إليه ماء طهور وتغير وزال التغير منه أو كان قليل ولقى فطهور. هذه نعم. الطريقة الأخرى أن ننزح من هذا الماء النجس المتغير، ننزح نشيل منه حتى ما يبقى إلا الطهور. مثلا بئر وقع فيه مثلا حيوان، حيوانات فيه حيوان أو فيه حذرة أو نحو ذلك، متغير طعمه أو متغير لونه أو متغير ريحه، متغير من نشيل من هذا البئر، نحن نشيل من هذا البئر والماء الطيب يأتي حتى أنه ما يبقى إلا الماء الطاهر النظيف يبقى. ما نقول أنه تنجس مثلا ولا وأنه لا يمكن تطهيره، لا، إذا نزحنا وبقي بعد ذلك طهور غير متغير أصبح طاهر، أو زال تغيره بنفسه، زال تغيره بنفسه، سنته الرياح أو الشمس ضربته أو نحو ذلك أو الأرض طهرته، فهذا أيضا يكون طاهر غير طهور، طاهر بذاته ومطهر لغيره. ولهذا قال: فإن أضيف إلى الماء النجس، هو ماء النجس أضيف إليه طهور كثير، والكثير تقدم أنه من القلتين فصاعد، غير تراب ونحوه، ترمي عليه التراب أو رمل أو نحو ذلك ما يكفي، ما يطهر الماء إلا الماء، أو زال تغير الكثير بنفسه، لكن كثير لابد، إذا كان قليل عندهم أنه لا يطهر، والرجح أنه يطهر، كان متغير في هذا القدر أو متغير في هذا المكان، ولكن تبخرت النجاسة وارتفعت، فهو أصبح لونه أو طعمه أو ريحه لا يوجد فيه أثر لها، فهو أيضا أصبح طاهر غير مطهر. ومثل ذلك أن ينزح منه، ننزح منه ولكن يبقى بعد النزح كثير، يعني أكثر من قلتين فأكثر، أيضا طهور، فصار يعالج بثلاثة أمور: إما أن نضيف إليه طهور كثير، وإما أن ننزح منه ونحمل منه من الماء فيبقى بعد ذلك طهور كثير، أو أن يذهب أو أن يزول التغير من النجاسة بنفسه. هذا هو معالجة تطهير المياه النجسة. ثم ذكر قاعدة هامة جدا، ذكر المؤلف هنا قاعدة هامة جدا ينبغي لكل مسلم أنه يعرفها، لأنها تعينه وتساعده على عباداته، على عباداته كلها، حتى في المعاملات تساعده، حتى في المعاملات تساعدك. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا شكيت في شيء فأنت ابن على اليقين، ابن على اليقين، هذا الماء أنت تعرف أنه طهور، ثم شكيت هل طرأت عليه نجاسة أو لا، الأصل أنه باق على طهوريته، أن تعرف أنه نجس، ثم شكيت هل طهره أحد أو ما طهره أحد، فالأصل أنه باق على نجاسته. تذكر تعرف أن ثوب من الثياب أو أن هذا المصلى أنه نجس، ثم شكيت هل طهر بعدك أو ما طهر، الأصل بقاء نجاسته، الأصل فيها الطهارة ما علمت عنه نجاسة، ثم شككت هل طرأت عليه نجاسة أو لا، الأصل الطهارة. إذا صلى الإنسان وشك هل صلى ثلاث أو صلى أربع، فالأصل أنها ثلاث، لأن الرابعة مشكوك فيها، ابن على اليقين. طفت مثلا وشككت هل طفت خمسة أو ستة، اجعلها خمسة لأن الساعة مشكوك فيه. في ذمتك لإنسان نقود دين وصار عندك شك هل أعطيته أو ما أعطيته، الأصل أنها باقي حتى تتيقن أنك سددته أو أبرأك منه. وبالعكس إذا كنت ما تعرف أنك عندك لأحد شيء وادعى عليك أحد، فالأصل براءة الذمة. هذه قاعدة عامة في العبادات والمعاملات، إن الأصل بقى ما كان على ما كان. إذا كنت تعرف شيء وشككت هل طر عليه شيء، هل أتى عليه ما يغيره، فالأصل بقاه على ما كان. مثلا إنسان متوضي شك هل انتقض وضوءه؟ لا، الأصل البقاء على الطهارة، الأصل البقاء على هذه يعني قاعدة شرعية عامة ينبغي لكل مسلم يكون عنده علم منه، وهو أن الأصل في الأشياء الأصل فيها الأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل اليقين، واليقين لا يزول بالشك. اليقين إذا كان عندك من يقين بشيء الشك لا يزيله. اليقين معناه اطمئنان قلبك إلى صحة الشيء، هذا اليقين، قلبك مطمئن إلى أن هذا صح. يرد بعد ذلك شك، الشك معناه التردد، هذا الشك صار ولا ما صار، هذا شك، هذا يقال له شك. هذا الشك اليقين أقوى منه، الشك ما يدفع اليقين، الأصل بقاء اليقين، ما يدفع اليقين إلا يقين مثله. إذا كنت تعرف من نفسك أنك متطهر متيقن هذا، لكن صار عندك يقين آخر أنه انتقض وضوءك، اليقين يطرد اليقين. لكن إذا كان لا، إلا ما عندك يقين، عندك شك في هذا، فالشك لا يقاوم اليقين، اليقين أثبت منه وأبقى منه. فهذا معنى قولي وإن شك في طهارة في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، بنى على اليقين، تبني على اليقين في كل الأشياء، فكل الأشياء تبني فيها على ما استيقنته. إذا استيقنت الشيء ثم طرأ شكوك بعد ذلك، فالأصل بقى ما كان على ما كان. هذا ما لم تكثر الشكوك، فإن كثرت الشكوك وصار الإنسان عنده وساوس وعنده مثلا ترددات في الأمور لا يلتفت إليه، هذا مرض، هذا يسمى الوهم، يصير هذا نوع من المرض، هذا لا يلتفت. ولكن المراد بالشك هذا الذي يأتي مرة بعد مرة، يعني مو دائم، ولكنه قد يعرض للإنسان، يعرض له.